ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. نعم، إذا قال اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. ها؟ ما في أقل من واحد. الخنث المشكل الميراث سواء، لأن الأم الميراث الأخوة من الأم يستوي فيهم الذكور والإناث. لكن لو فرض أن أنه مبعض، إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس، وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا. إذا واحد السدس وللجماعة اثنين فأكثر الثلث. فوائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة، أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور، لا والد ولا ولد، فروع ولا أصول ذكور. أما الأصول هنا فإن الإخوة من الأم يرثون معهم. ومن فوائد الآية الكريمة التربية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، يؤخذ من قوله فهم شركاء في الثلث، وأصل الشركة يقتضي التسوية، كما أن البينية التسوية. فإذا قلت لرجلين هذه 100 درهم بينكما، فلكل واحد 50. وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء. وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، إلا لعارض، مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين، أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم، لأن البنتين تأخذان الثلثين، وللأب وللأم السدس، وللأب. لكن هذه التسوية لأمر عارض، لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب. طيب، ثانيا، يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال ذلك ابن أخت شقيقة شقيقة، الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال بنت شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية، لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين. ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين. في الأخوة من الأم هنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لا لاغية بقوله غير مضار، والوصية ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان، وهذا دين على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الناس بقوله تعالى وصي من الله، والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين، قبلها على اليمين، أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم، لقوله وصية من الله والله عليم حليم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العليم والحليم. وهل يدلان على صفتين؟ أنت لا قدامك الولد، أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا، العليم اسم والحليم اسم، هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقة؟ إذن يدلان على، والحليم فهما يدلان على العلم والحلم. والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء.